جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي الصفة الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ وهل نقول على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أو نقتصر على آل إبراهيم؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. الحديث الذي رواه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله علمتنا كيف نصلي عليك نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، يقول: فما دام هناك حرية للعقيدة أطلقها الله سبحانه وتعالى، فما هو المانع ممن اعتنق الإسلام ثم تركه والعياذ بالله للمسيحية واليهودية مثلا؟ يقول فما المانع؟ ما أدري. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بقتل من فارق دينه بعد إسلامه، من فارق دينه فاقتلوه، وقال في الحديث الآخر الذي سمعت قريبا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. أما من كان كافرا أصليا فإنه يدعى إلى الإسلام، فإن أسلم فهو خير له، وإن أبى ولكن لم يقاتلنا تركناه، ما دام أنه لم يحارب ولم يقاتل ولم يكن مع من قاتلنا فلا يجبر، لكن إذا قاتلنا أو صار مع من يقاتلنا أو يحارب ضدنا نقاتله ونقتله. أما إذا دخل في الإسلام وفارقه يقتل، هذا حقه في صريح الأدلة. صلى الله عليك، لعل موجود الجواب في الحاشية. نعم. قال الشيخ رحمه الله: أيوة، المرتد اصطلاحا هو الذي يكفر بعد إسلامه، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأجمع العلماء على وجوب قتل المرتد إن لم يتب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم بالاذترار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وقال: ومن سخر بوعد الله أو بوعيده أو لم يكفر من دان بغير دين الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. نعم، إذا رأيت أن ما عليه الكفار حق أو شككت بذلك فأنت كافر، فالواجب أن تكون مع ما جاء في النصوص ولا تتبع الشبهات. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ترد في بعض الأحيان رسائل على الجوال فيها صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات وقل لا إله إلا الله 10 مرات وأرسلها لغيرك، يقول: وفيها فإن أرسلتها فسوف تجد ما يسرك وإن أهملتها فسوف تجد ما يسوءك، نرجو التوجيه وبارك الله فيكم. على كل حال، كل شيء لا يبنى على دليل صحيح من الكتاب والسنة فلا يلتفت إليه. من كان عنده فضيلة يريد أن يدعو إليها ويعتقد أنها حق وأنه يترتب عليها ثواب أو عقاب فليأتنا بدليل صحيح، وإلا فلا يلتفت إليه، فالحق ما جاء في الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فهو باطل وبدعة مردودة على صاحبها. وفي الكتاب والسنة غنية وكفاية في الفضائل والترغيب والترهيب، ولا نلتفت إلى ما يذكر من الرسائل أو غيرها من الدعايات. أحسن الله إليك، تتم لكلام شيخ الإسلام السابق. نعم. وقال رحمه الله: من سب الصحابة أو أحدا منهم أو اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبرائيل غلط فلا شك في كفره. هذا لا شك فيه. نعم، لأن الصحابة هم حملت هذا الدين، وهم أمناء الله على شرعه، والله قد اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وحملة لدينه، وقال فيه عليه الصلاة والسلام: خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. فيعترف لهم بالفضل، ولا يجوز تأليه أحدا من الخلق كائنا من كان. ومن اتهم جبرائيل عليه الصلاة والسلام بالخيانة لا شك في كفره، لأنه بذلك كذب الله ورسوله واتهم الله بالعجز أيضا. ومن ادعى إلهية أي مخلوق عادي ولا غيره، من ادعى أن له الألوهية أو أنه يستحق شيء من عبادة فلا شك في كفره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في دولتنا القانون فيها الأرض ملك للدولة، ولكن المتعارف عليه بين القبائل أن لكل قبيلة أرض يبيعها للأشخاص وغيره، ولكن حصل قتال بين قبيلتين، توفي شخصان منهما بسبب قطعة أرض في الأصل ملك للدولة، فما حكم بيع هذه الأرض والأموال المحصلة منها وجزاكم الله خيرا؟ هذه يرجع فيها إلى كبار العلماء، يبحث معهم الموضوع ويوضح لهم بالتفصيل حتى يستطيعوا أن يعطيك الحكم إن شاء الله. وأما أنا ففي مثل هذا المكان ولقلة علمي ما أستطيع أن أعطيك الحكم الذي تبني عليه التنفيذ. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، يقول السائل: هل يختلف حكم الخوارج والبغاة باختلاف مسمياتهم المعاصرة وباختلاف الأشخاص الذين ينصبونهم على رئاستهم؟ على كل حال، هو من خرج على المسلمين وأراد سفك دماءهم والاعتداء عليهم أو على الإمام فهو من الخوارج، وإن اختلفت الأسماء فاختلاف الأسماء لا يغير الأحكام، والعلماء فيهم خير وبركة يبينون من يجوز أو يجب قتله ومن لا. فالإمام دائما عندنا والله الحمد لا ينفذون شيئا حتى يصدر ذلك حكم به عن المحاكم وعن القضاة والعلماء المعتبرين والذين نصبهم الإمام وهم مؤتمنون على ذلك. ونسأل الله التوفيق وأن يعز الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.